تجني نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفا، ولا لا يقبل منها عدل، لا يقبل منها عدل ولا مكر صرور، فلا تنفع الشفاعة ولا يؤخذ منها عدل مقابل. قال اشتري نفسك إذا خسرت الخسارة الكبرى وفاتت عليك لا يوجد ربح يعوضها، يعني يأتي القيامة يقول أنا أشتري نفسي بماذا؟ أنت وما عندك ملك لله زوجك، لا يقبل منها العدل ولا يقبل منها عدل عدل ولا صرف. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منها صرف ولا عدل ولا تقبل منها الفدية، لا يستطيع أن يفتدي نفسه. فقال فقد خسر صرفه، إذا هذا خسارة لا جرى له ولا يشرى له، يعيدهم ويمليهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، يعيدهم سيكون كذا وستفعل كذا وستفعل كذا، هي مواهيب ويمليهم الأمنية، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ومن أبانيه أنك أنت أفضل وأنت الفائز وأنت على طريق الصواب وأنت الناجح في هذه الدنيا وأنت الناجح في الآخرة، وكذا كذا يلبس على بعض السفلة الذي لا عقل له، بعض الناس الذي لا عقل له يظن أنه إذا بلغ من الدنيا رقيا معينا فهو أفضل الناس، وهؤلاء الذين لا قيمة للدين عندهم ولهم أسلاف سابقون في زمن الرسل، ماذا قالوا؟ قالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين. فظنوا أن العبرة في المال والولد والتطور والوقيع، ليس العبرة هذا أبدا. لذا قال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات بما عليهم وهم في الغرفات. أما المال والولد والجاه والسلطان والمنصب هذا لا يقع، لا يقع شيئا. ولهذا قال جل وعلا جعل الذين يعلمون ظاهر الدنيا وهم بمنأى وبعد عن الله عز وجل جعلهم جهلا لا يعلمون شيئا. قال تبارك وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كيف لا يعلمون ويعلمون؟ لا، علمهم مقتصر على ظاهر الحياة الدنيا بس، الذي علمه مقتصر على ظاهر الحياة الدنيا لا يصله لا يوصله إلى ربه، هو معرض عن دين جل وعلا، هذا علم، علم لا يوصل إلى الله جل وعلا، هذا علم، هذا جهل. ولذا قال لا يعلم، وإن العلم مختصر، ولذا فلا يغتر الإنسان برقي الناس وتطورهم وهو في الحين لا دين له، لا دين له. فالأصل الذي يجب أن يقام هو الدين، وانعكست الحقائق على الناس فتجده يرى مخالفات الدين جهارا عيانا علنا ولا يقول شيئا ولا يحرك ساكنا ولا يقول أن القصد فيه إلا أن يكون كذا لو أن مثل كذا وكذا في الدين بيتك، وإذا رأى شيء من سوء الآداب بحوالي سوء آداب عندنا يتمثل الكفار، شو الكفار داروا عنه اشتعلوا عنه مثلا ماذا فعل؟ قال رسل القمر، قال رسل القمر والآن المريخ، وبعد 10 سنين يقول كوكب، وبعد 20 سنة يقول وصلوا الإكس كوكب إكس، ما دام حطوا الإكس لجهالة قالوا إكس، يوصل ثم يخلوا قاعد أمة وتقول لي قاعد أمة تحت تحت أيدي هؤلاء الكذب، وبعدين ماذا يبلغهم هذا؟ يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم بما كنتم تعملون، ها؟ لا ينفعهم شيئا، وربك ليس بضرداب للعبيد، لأن هذا الخير، أقول هذا الاختراع الذي ينفعون به الناس، ليس القمر غير هذا، الحوادث والمحدثات التي نفع بها الناس كالجوال، هذا الجوال غيره، هذا الذي يغنيك. قلت وما ربك بظلام للعبيد، الله جل وعلا يعد لهم حسناته في الدنيا. الكافر كل ما يفعله من خير يعطيه الله تبارك وتعالى اجره في الدنيا، فإن مات على كفره عجل له خيره يوم القيامة لا يمشي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة تعمل وتنصب تدعم زين، لكن تصلى نارا حامية. لماذا؟ قالوا يا رسول الله فلان كان يصدق ويفعل ويفعل ويفعل، ماذا يدعي؟ قال انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، هذا كان يقري الضيف ويتصدق ويعين المحتاج و لكن ما عنده ايمان، لا ايمان فلا يفعل. لكن لو أسلم هذا الرجل الكاذب كل ما فعله من الخير السابق فإنه تبارك وتعالى يحسبه له حسنة ويأجره ويثيبه عليه. إذا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعيدهم ويمديهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا فقط، هي وعده وانت الافضل وانت الاكمل. وبعض الناس يرى نفسه انه اذا وصل الى مستوى من العلم يرى الباقي كله تحت، ولا يرى لعلم الشريعة ميزان الأصل. وفي حين لا يوجد علم ينافس أو يقارب علم الشريعة، لا أقول يساوي، يقارب أبدا. أفضل العلوم علوم الشريعة، لا رياضيات ولا فيزياء ولا كيمياء ولا إلكترونيك ولا كمبيوترات ولا علم غيره، لا أقول هي حرام، هي تنفع الناس من سبيل الله ولا دروسها ولا تدرس، لكن أن ينافس أو يقال من الشريعة أبدا. أفضل العلوم من الشريعة، ونستطيع أن نعيش من غير هذه العلوم المستحدثة، لكن ما يمكن أن يعيش الإنسان دون الشريعة، لأن القلب لا يحيا إلا بها. ولهذا سمى الله جل وعلا وعلى وحيه ماذا؟ روح،